نشرت جريدة الكورية الجنوبية كيونغ يانغ سينمون يوم الثالث الخميس مقالة افتتاحية بعنوان استعدت يا رئيس تاباك للاستقالة إذا لم تقم بإلغاء التعديل الوزاري لحماية نفسها، وذكرت فيها أن باكون هي رشحت رئيس الوزراء الجديد ويحاول البيت الأزرق إفهام ذلك بمختلف الطرق إلى أن الأحزاب المعارضة تطالب بالإجماع بإلغاء التعديل الوزاري، وأن الحزب الحاكم أيضا ينتظ ذلك كالتعديل الوزاري وحيد الجانب. هذا ونشرت الجريدة الكورية الجنوبية هانغيوري في نفس اليوم مقالة افتتاحية تعارض باك كون هي في ترشيح رئيس الوزراء العميل الجديد. من جهة أخرى، أصدر الناطق بلسان جمعية التحالف الوطني للكوريين المقيمين في أمريكا يوم الأول من الشهر الجاري تعليقا بعنوان لنحكم على باك كون هي التي مارست السياسة المستندة على الشمانة